حدث هذا مع وفد مصر، واختلفت الأقاويل في تأويله من متهم للخليفة ومتهم لمنافسيه على الخلافة ومتهم لوفد الشكوى الذي عثر بالخطاب ومتهم لمروان بن الحكم عنصر السوء في هذه المأساة كلها، وهو أولى الأقاويل بالترجيح والتصديق، إذ كان أيسر شيء على مروان لو كان بريئا من هذه المكيدة أن يكشف حقيقتها بسؤال الغلام حامل الخطاب، وفي كشف هذه الحقيقة إبراء له وتعزيز للسلطان الخليفة وفضيحة لأعدائه وإدحاض لحجة الفتنة ودعوة الإثارة والتحريض، ولكنه أهمل السؤال وقنع من تبرئة نفسه بقذف التهمة على متهميه. وظل الخليفة والثوار يشتبكون ويتحاجزون، لا هم في حرب ولا هم في سلام، وكلما تحاجزوا بعد اشتباك منذر بالشر زاد الخليفة ضعفا وزاد الثوار ضراوة وزاد التوجس بينهم استفحالا، واتسع مع التوجس مجال السعاية والإرجاف بين الفريقين حتى بلغ الكتاب أجله. وتوسط علي بين الخليفة والثوار، فاستمهلهم الخليفة 3 أيام يرد فيها المظالم ويعزل العمال المكروهين، فانتظر الثوار هذه الأيام 3 تلبية لنصيحة علي، ومنهم من يسيء الظن ويرى أن الخليفة إنما يستمهلهم في انتظار المدد الذي طلبه من الأمصار. وانقضت الأيام 3 على غير جدوى، وتفاقمت الفتنة، وأحاط الثائرون ببيت عثمان لا يقنعون في هذه الكرة إلا أن يعتزل أو يسلمهم مروان بن الحكم أو يعزلوه عنوة. وجاء في رواية شداد بن أوس أن علي رضي الله عنه خرج من منزله يومئذ معتما بعمامة رسول الله متقلدا سيفه، أمامه الحسن وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصار حتى حملوا على الناس وفرقوهم، ثم دخلوا على الخليفة فسلم عليه علي وقال بعد تمهيد وجيز: لا أرى القوم إلا قاتليك، فمرنا فلنقاتل. فقال الخليفة: أنشد الله رجلا رأى لله حقا وأقر أن لي عليه حقا، أن يهرق في سببي ملء محجمة من دم أو يهرق دمه في. فأعاد علي القول فأعاد عليه هذا الجواب، ثم خرج من عنده إلى المسجد وحضرت الصلاة فنادوه: يا أبا الحسن تقدم فصلي بالناس. فقال: لا أصلي بكم والإمام محصور، ولكني أصلي وحدي. ثم صلى وحده وانصرف إلى منزله وترك ابنيه مع أبناء زمرة من الصحابة في حراسة دار الخليفة، ليعلم الثوار أنهم معتدون على كل ذي خطر في الإسلام إن وصلوا إلى الخليفة باعتداء، عساهم إن علموا ذلك أن يتهيبوا المركب فلا ينزعوا بالشر غاية منزعه. إلا أن الثوار علموا أنهم مأخوذون بالانتظار مغلوبون بالمطاولة، فتسوروا الدار وولغوا في دم طهور، لو هان على صاحبه أن تسفك الدماء في سبيله لعز عليهم أن يسفكوه. وللإفاضة في مقتل عثمان وعبرة هذا المقتل، مكان غير هذا المكان وكتاب غير هذا الكتاب، فإنما نحن في صدد الموقف الذي وقفه علي من هذه الجريمة وما ينم عليه هذا الموقف من خلقه ورأيه وسريرته وجهره. وإنما يعنينا هنا أن نسأل: أكان عليه وزر في هذه الجريمة؟ أكان في مقدوره عمل صالح يعمله لإنقاذ عثمان من هذا المصير؟ ونحن لا نسأل هنا هذا السؤال لنرجع في جوابه إلى جدل المجادلين وأقاصيص المادحين والقادحين، فقد سال في الخلاف على هذا السؤال دم غزير ومداد كثير، وليس علينا نحن أن نزيد قطرة أو قطرات على هذا البحر المسجور الذي لا ري فيه، ليس علينا هذا، لأننا نستطيع أن نعبره إلى حقيقة ماثلة لمن يشاء أن يراها، وفيها الغنى ولو بعض الغنى عن الإسهاب في السؤال والجواب. فالحقيقة التي لا يطول فيها الشك أن علي رضي الله عنه لم يكن أقدر على اجتناب هذا المصير من معاوية أو من عثمان نفسه لو شاء عثمان أن يستمع إلى بعض الناصحين إليه، فقد كان معاوية واليا عزيزا له جند يرسله إلى الخليفة فيحميه في الشدة اللازمة وإن أباه، وكان لمعاوية قبول عند عثمان لم يكن لعلي ولا لأحد من خلصائه، وكان هو أقمن أن يميل بعثمان إلى الرضا بالحراسة أو الرضا بالرحلة إلى مكة أو الشام لو أراد. وكان في وسع عثمان أن يرحل إلى مكة وهي آمن له من المدينة، أو يرحل إلى الشام وقد كانت مفتوحة له قبل أن تغلقها الفتنة ويمرد الثوار في العصيان. أما علي فقد كان موقفه أصعب موقف يتخيله العقل في تلك الأزمة المحفوفة بالمصاعب من كل جانب. كان عليه أن يكبح الفرس عن الجماح، وكان عليه أن يرفع العقبات والحواجز عن طريق الفرس كلما حيل بينها وبين الانطلاق. كان ناقداً لسياسة عثمان وبطانته التي حجبته عن قلوب رعاياه، ناصحاً للخليفة بإقصاء تلك البطانة وتبديل السياسة التي تزينها له وتغريه باتباعها، وصم الآذان عن الناصحين له بالإقلاع عنها. وكان مع هذا أول من يطالب بالغوث كلما هجم الثوار على تلك البطانة وهموا بإقصائها عنوة من جوار الخليفة. كان الثوار يحسبونه أول مسؤول عن السعي في الإصلاح، وكان الخليفة يحسبه أول مسؤول عن تهدئة الحال وكف أيدي الثوار. ولم يكن في العالم الإسلامي كله رجل آخر يعاني مثل هذه المعضلة التي تلقاه من جانبيه كلما حاول الخلاص منها ولا خلاص. وضعف هذا الحرج الشديد الذي كان يلقاه في كل خطوة من خطواته أنه لم يكن بموضع الحظوة والقبول عند الخليفة، حيثما وجب الإصغاء إلى الرأي والعمل بالمشورة، وإنما كان مروان بن الحكم موضع الحظوة الأولى بين المقربين إليه، لا ينجو من إحدى جناياته التي كان يجنيها على الحكومة والرعية حتى يعود إلى الخليفة فيوقع في روعه أن علياً وإخوانه من جلة الصحابة هم الساعون بين الناس بالكيد له وتأليب الثائرين عليه، وأنه لا أمان له إلا أن يوقع بهم ويعرض عنهم ويلتمس الأمان عند عشيرته وأقربائه ومن هم أحق الناس بسلطانه وأصدقهم رغبة في دوامه. ففي المؤتمر الذي جمعه الخليفة للتشاور في إصلاح الأمر وقمع الفتنة لم يكن علي مدعواً ولا منظوراً إليه بعين الثقة والمودة، بل كان المدعوون إلى المؤتمر من أعدائه والكارهين لنصحه، وهم معاوية وعمرو بن العاص وعبد الله بن أبي سرح وعبد الله بن عامر وسعيد بن العاص، وهم في جملتهم أولئك الولاة الذين شكاهم علي وجمهرة الصحابة وبرمت بهم صدور المهاجرين والأنصار. قال لهم عثمان: إن لكل امرئ وزراء ونصحاء، وإنكم وزرائي ونصحائي وأهل ثقتي، وقد صنع الناس ما قد رأيتم، وطلبوا إلي أن أعزل عمالي وأن أرجع عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبون، فاجتهدوا رأيكم وأشيروا علي. قال معاوية: أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكفاية لما قبلهم، وأنا ضامن لك ما قبلي. رأي رجل يريد أن يحتفظ بولايته ولا يريد أن يغضب أحدا من أصحاب الولايات في غير مصره. وقال عبد الله بن عامر: رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمهرهم في المغازي حتى يدلوا لك، فلا تكون همة أحدهم إلا نفسه. رأي رجل يريد أن يشغل الناس عن الشكوى ولا يريد أن يزيلها، ثم هو لا يبالي أن يخلق جهادا تسفك فيه الدماء في غير جهاد مطلوب. وقال عبد الله بن سعد: أرى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع، فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم. رأي رجل يشتري الرضا بالرشوة ويستبقي ما في يديه منها. وقال عمرو بن العاص وهو بين السخط على ولاية فاتها والطمع في ولاية يرجوها: أرى أنك قد ركبت الناس بما يكرهون، فاعتزم أن تعدل، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزما وامض قدما. رأي رجل عينه على الخليفة وعينه على الثوار. ولهذا بقي حتى تفرق المجتمعون، ثم قال للخليفة حيث لا يسمعه أحد غيره: والله يا أمير المؤمنين لأنت أعز علي من ذلك، ولكني قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي، فأقود إليك خيرا وأدفع عنك شرا. وكان هؤلاء هم الوزراء والنصحاء وأهل الثقة عند عثمان، ومن ورائهم مروان بن الحكم يلازمه ويكفل لهم أن يحجب النصحاء عنه، وفي مقدمتهم علي وإخوانه. ثم تفرق المؤتمرون وقد رد عثمان كل عامل إلى عمله وأمره بالتضييق على من قبله. فكانت حيلة علي في تلك المعضلة العصيبة جد قليلة، وكان الحول الذي في يديه أقل من الحيلة، إلا أنه مع هذا قد صنع غاية ما يصنعه رجل معلق بالنقيضين، معصوب بالتبعتين، مسؤول عن الخليفة أمام الثوار ومسؤول عن الثوار أمام الخليفة. جاءه الثوار مرة من مصر خاصة يتخطون الخليفة إليه ويعرضون الخلافة عليه، فلقيهم أسوأ لقاء، وأنذرهم لئن عادوا إليه ليكونن جزاؤهم عنده وعند الخليفة القائم جزاء العصاة المفسدين في الأرض. وجاءوه مرة أخرى وحجتهم ناهضة، ودليل التهمة التي يتهمون بها بطانة عثمان في أيديهم. جاءوه بالخطاب الذي وجدوه في طريق مصر مع غلام عثمان، يأمر عامله بقتلهم بعد أن وعدهم خيراً، وأجابهم إلى تولية العامل الذي يرضيهم، فلم تخدعه حجتهم الناهضة، ولم يشأ أن يملي لهم في ثورتهم واحتجاجهم من جراء ذلك الخطاب المشكوك فيه، وجعلهم متهمين مسؤولين بعد أن كانوا متهمين سائلين، فقال لهم: وما الذي جمعكم في طريق واحد وقد خرجتم من المدينة متفرقين كل منكم إلى وجهة؟ وكانت حيرة علي بين التقريب والإبعاد أشد من حيرته بين الخليفة والثوار، فكان يؤمر تارة بمبارحة المدينة ليكف الناس عن الهتاف باسمه، ويستدعى إليها تارة ليردع الناس عن مهاجمة الخليفة. فلما تكرر ذلك قال لابن عباس الذي حمل إليه رسالة عثمان بالخروج إلى ماله في ينبع: يا ابن عباس، ما يريد عثمان إلا أن يجعلني جملا ناضحا بالغرب، أي الدلو، أقبل وأدبر، بعث إلي أن أخرج، ثم بعث إلي أن أقدم، ثم هو الآن يبعث إلي أن أخرج، والله لقد دفعت عنه حتى خشيت أن أكون آثما. ثم بلغ السيل الزبا كما قال عثمان رضي الله عنه، فكتب إلى علي يذكر له ذلك ويقول: إن أمر الناس ارتفع في شأني فوق قدره، وزعموا أنهم لا يرجعون دون دمي، وطمع في من لا يدفع عن نفسه، فإن كنت مأكولاً فكن خير آكل، وإلا فأدركني ولما أمزقي. فعاد علي وجهد في إنقاذ الخليفة جهده، ولكنه كان يعالج داء استعصي دواؤه وابتلي به أطباؤه، فكلهم يريد تغييراً يأتي من قبل الغيب أو يأتي من قبل الآخرين، ولا يغير شيئاً من عمله أو مستطاعه. ولعل الخليفة لو شرع في التغيير المرجو يومئذ لما أجدى عليه عظيم جدوى لفوات أوانه وانطلاق الفتنة من أعنتها وامتناع التوفيق والصفاء بعدما وقر في النفوس ولغطت به الأفواه. وعد الخليفة وعده الأخير: لا يصلحن الأحوال ويبدلن العمال. وأحاطت به بطانته كدأبها في أثر كل وعد من هذه الوعود، تنهاه أن ينجزه وتخيفه من طمع الناس فيه إن هو أنجز ما وعدهم حين توعدوه. وكانت المرأة أصدق نظراً من الرجال في هذه الغاشية التي تضل فيها العقول، فأشارت عليه امرأته السيدة نائلة باسترضاء علي والإعراض عن هذه البطانة، ولم يكن أيسر على بطانته من إقناعه بضعف هذا الرأي بعد سماعه من امرأة ضعيفة، فكان مروان يقول له: والله لإقامة على خطيئة تستغفر الله منها أجمل من توبة تخوف عليها. وكان هو يأذن له أن يخرج ليكلم الناس، فلا يكلمهم إلا بالزجر والإصرار، كما قال لهم يوما: ما شأنكم قد اجتمعتم كأنكم جئتم لنهب، شاهت الوجوه، جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا، ارجعوا إلى منازلكم، فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا. إذن بطلت الروية، ولم يبق إلا لحظة طيش لا يدرى كيف تبدأ، ولا يؤتى لأحد إذا هي بدأت أن يقف دون منتهاها. هجم الثوار على باب الخليفة، فمنعهم الحسن بن علي وابن الزبير ومحمد بن طلحة ومروان بن الحكم وسعيد بن العاص وطائفة من أبناء الصحابة، واجتلدوا فمنعهم عثمان وقال لهم: أنتم في حل من نصرتي، وفتح الباب ليمنع الجلاد حوله. ثم قام رجل من أسلم يناشد عثمان أن يعتزل، فرماه كثير بن الصلت الكندي بسهم فقتله، فجن جنون الثوار يطلبون القاتل من عثمان، وعثمان يأبى يسلمه ويقول لهم: لم أكن لأقتل رجلا نصرني وأنتم تريدون قتلي. وعز على الثوار أن يدخلوا من الباب الذي كان قد أغلق بعد فتحه، فاقتحموا الدار من الدور التي حولها، وأقدموا على فعلتهم النكراء بعد إحجام كثير. لو لم تقع الواقعة في هذه اللحظة الطائشة لوقعت في لحظة غيرها لا يدري كيف تبدأ هي الأخرى، فإنما هي بادرة واحدة من رجل واحد تسوق وراءها كل مجتمع حول الدار من المهاجرين أو المدافعين، ولا أكثر من البوادر بين ثوار لا يجمعهم رأي ومدافعين لا يضبطهم عنان. ونقل الخبر إلى المسجد، وفيه علي جالس في نحو 10 من المصلين، فرعه منظر القادم وسأله: ويحك، ما وراءك؟ قال: والله قد فرغ من الرجل.